الدرس العاشر حسب هذا الكتاب كتاب التوحيد، خمس قواعد فرعية تتناول في هذا الدرس في الليلة الحادية عشر. تتناول خمس قواعد من القواعد التوحيدية، وهذه القواعد أيضا مهمة في علم التجويد أيضا، ومهمة في فهم الآيات الشريفة، من حيث أن بعض الآيات الإنسان لا يعرف معناها، فعل مضارع، فعل ماضي، من أثر هذه القواعد الإنسان يفهم أن هذا الفعل ماضي أو مضارع. وكذلك في درس الحادي عشر يتناول بعض الأشياء بواسطتها تنحل له بعض الكلمات اللي تبدو صعوبة لها في القرآن وعدم فهمها، مثل كلمة يحصلون يحصلون، مثل كلمة يهدي. هذه الكلمات تتبين من خلال هذه من قواعد الفرشية. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى يبحث فيها في ثلاثة أوزان، تفعل وتفاعل وتفعل. تفعل مثل تكسر، وزن تفعل مثل تكسر، وزن تفاعل مثل تقاتل. تمام؟ وزن تفعل مثل تدعوج. هذه بقيم الماضي، تفعل تكسر ماضي، تفاعل كذلك ماضي، تفعل الان ماضي. هذه القيم الماضي، الفعل الماضي الأول والثاني، الفعل الماضي الثلاثي المجيد فيه، والثالث الفعل الرباعي المجيد فيه أيضا ماضي. ثلاث أفعال ماضية مجيد فيها ثلاثي الثالث الرباعي. هذه الأفعال الماضية إذا صغتها في المضارع تدخل عليها حرف المضارعة، فتابقاً ضمن أحد أحرف المضارع إلى التاء، والتاء تستعمل للخطاب والغياب، تستعمل التاء لخطاب المذكر ولغياب المؤنث ولخطاب المؤنث. الشاهد في كل ذلك في خطاب المذكر، الشاهد هنا في خطاب المذكر. التاء إذا أدخلتها على تفعل وتفاعل وتفعل لا يكون تتفعل تتكسر وتتفاعل في المضارع، المضارع يضعه يصير تتكسر تتفاعل مثل تتقاتل، وتتفعل مثل تتدحرج. هذه الأوزان إذا أخذت تاء ثانية تكون بهذه الصيغة التي قرأناها فعلا. تبدأ القاعدة من هنا، هذه كان مقدمة للقاعدة. القاعدة تبدأ من هنا أن في كل مكان تبتلع تاءات في هذه الأوزان، هذه الأوزان الثلاثة تفعل وتفاعل وتفعل. إذا اجتمع تاءات، التاء الأولى تاء المضارعة، فالتاء الثاني تاء المجيد فيه، فعلى هذا بالقراءة يجوز، وفي الكتاب أيضا يجوز إثبات التاءين ويجوز حذف أحد التاءين، يجوز إثبات التاءين ويجوز حذف أحد التاءين. هذا كان إجمال على هذه القاعدة، ونقرأ في الكتاب ما كتبه. يقول اعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع، من تجتمع تاءان؟ من أين تأتي التاءان؟ التاءان واحد تاء الماضي المجيد فيه، التاء اللي في وزن المجيد فيه في الماضي، التاء الثاني تاء المضارع. اعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع، في أول مضارع تفعل. اعلم أنه إذا اجتمع تاءان تاء عندنا تاء تفعل، تاء المزيد فيه تاء الماضي تكسر، تكسر ماضي ولا مضارع؟ تكسر تكثرت بالأجرامك تمام؟ التاء الأولى موجودة في ضمن الفعل، يعني في ضمن الفعل المجيد فيه التاء موجودة. التاء الثاني ما يأتي بها على الفعل الماضي يصبح مبارع، تسمى تاء المضارع اللي صار عند الرحمن. هذه التاء تاء المضارعة تدخل عليه يصير تاءان. اعلم انه اذا اجتمع تاءان في اول مضارع، اي مضارع ما هي مضارع كان، مضارع تفعل ومضارع تفاعل ومضارع تفعل، يجوز اثباتهما اثبات التاءين كما تقول تتجنبوا، يعني تتجنبوا انت ايها الرجل، تتقاتل انت، تتدحرج انت، هذه التاء اثبتهما ويجوز اثباتهما. وكذلك ويجوز حذف احداهما، احد التاءين واحدى التاءين يجوز حذفها. هل يوجد له مثال؟ نعم يوجد له مثال كما ورد في التمثيل، كما ورد في القران الكريم، فانت له تفضى، فانت له تفضى يعني اسمه تتغدى، فانت له تتفضى، فهرب تفضى حذف احد التاءين ويجوز ذلك. وايضا آية اخرى ونارا تلظى، اسمه تتلظى، نارا تتلظى، ترد لمحة وإلفات نظر، نقرأ الثالث ونعطي اللمحة وإلفات النظر. وكذا ورد التنزيل، تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة، هذه تنزلها، فإن أصله تتنزل، تنزل تتنزلوا. اللمحة أنه من أين نشخص أن هذا ربما تفدى، تفدى زيد للرئاسة مثلا، من أين نعرف أن هذا تفدى ماضي إلى مضارع؟ نقول المقام مقام خطاب، فأنت له تفدى، ما لنا معنى أن يخاطبه، فأنت له تفديت إذا كان ماضي، إذا كان هذا الفعل فعل ماضي من مضارع محذوف التاء، كان يصير فأنت له تفديت، شو تفدى؟ وكذلك كان نارا تلظى، إذا كانت ماضي كان نارا تلظت. وكذلك الآخر، فتنزل الملائكة، تنزلت الملائكة، تنزلت لازم يكون. فنعرف من هنا أن الفعل هذا فعل المضارع محذوف عن التاءين، وإلا يتغيرت الصيغة الماضية ليست هكذا. هذه هي القاعدة الأولى، القاعدة الأولى اجتماع التاءين في تفعل وتفاعل وتفاعل، لا يجوز حذفه أحدهما ويجوز إثباتهما كما مضى. القاعدة الثانية، هذه القاعدة موجودة في التقرير، القاعدة الثانية، ومتى كان تاء استعلى طاداً أو ضاداً أو طاءً أو ضاءً قلبت تاءه طاءً. أحد الأوزان التي ذكرت بالمزيد فيه وزن استعلى، وزن استعلى، وزن استعلى أصله فعال، ماذا زاد فيه؟ الهمزة والتاء زادت استعلى، بناء على هذا التاء أين جاءت؟ التاء جاءت بعد الفاء استعلى، التاء جبناها بين الفاء والعين، بين فاء الفعل وعين الفاعل، كما أطلقنا على المصطلح إنه يسمى فاء الفعل وعين الفاعل. فعليه نقول إذا أردت أن تبني فعلا من الأفعال على هذه القاعدة، يعني على هذا الوزن، إذا أردت أن تبني فعلا من الأفعال، ضرب، طلح، طرد، ظلم، غير، ردت تبني طلب فعل على وزن استعلى، وكان، وكان فاء الفعل صادا، يعني الكلمة الأصلية ولها صاد، صابر مثلا، أو أولادها ضاد مير مثلا ضرر مثلا أو أولها طاء مرر مثلا يعني حتى يكون فعلا هذا السماء أو الأفعال أو يكون أولها ضاء ظلم بناء على هذا طلب ظلم ضرر أو ضر يكون واجب الإدغام كما هي ضر بناء على هذا إذا كان الكلمة باء الفعل يعني أول حرف من الكلمة الأصلية اللي أردت أن تبنيها على وزن السعر أردت أن ترسلها في باب السعر إذا كان باء فعلها وأول حرف منها إما ضاد أو ضاد أو طاء أو ضاء ماذا تفعل؟ قلبت تاؤه طاء التاء الذي في وزن استعالة يصير إف إحنا في الميزان نقرأ استعالة مثلا ضرب ودوا في باب استعالة يجوز إرض ترب هاي يجوز وقال أولا إرض ترب لا لا ما يخالف ما يخالف وعنى التقريب ما هو التقريب تحويل كلمة وأصل إلى كلمات متعددة ومعاني متعددة إلى معاني جديدة اللي راح تحصل منه المعاني اللي راح تحصل بواسطة هذه الأدوار معاني جديدة فإذا ما أردت مرادات لما ندخلها في استعلاء يصير إذ ترابا مثلا إذ ترابا لكن لما قلنا القاعدة اللي هنا رجعتها الدنيا إذا كان ضربا الحرف الأول من ضربا ضاد تمام إذا كان الحرف الأول من الفعل الأصلي ضاد أو صاد أو طاء أو ضاء هذه التاء اللي بعد الطاء بعد باء الفعل يصير طاء بناء على هذا إيه ضرب وفي باب السعادة يصير إيه ضرب التاء تطلب إلى طاء يصير إيه ضرب الموت يضطرب في البحر مثلا فلان حاله مضطرب مثلا فعليه هذه القاعدة تبينت بهذه الصياغة التي بيناها الصياغة التي بيناها إجمال هذا أنه الكلمة الحرف الأول من الفعل الثلاثي المجرد الحرف الأول من الفعل الثلاثي المجرد إذا كان طا صاد أو ضاد أو طا أو ضا وأردت بناء ثالثا فعل الثلاثي اردت ان تدخله في وزن استعلى اردت ان تسمع فعل جديد على وزن استعلى فهذه التاء تقرب الى الطاء الان اقوم في عند لوز الكتاب ومتى كان طاء الفعل طاء استعلى صادا يعني طاء وزن استعلى فعليه طاء استعلى يعني شنو يعني اول حرف من الفعل الأصلي لأن الألف زائد والتاء زائد ضادا أو ضادا أو طاعا أو ضاءً ضاءً فلذا تاؤه طاعا التاء في استعلاء صار طاء فتقول في استعلاء من الصلح اصطلحت اصطلحت والآخر اصطلحت اصطلحت لأن إيه تعالى أنا الزايدة وتاء الزايدة هذه التاء بوجود الصاد وقريبة المخرج منها يعني الثقل ثلاث جمر ثلاث طرياء قلبت إلى طاء لأن التاء والطاء قريبة المخرج لا ما يصير قاعدة أنا الصلاة ما في تلكم هذه قاعدة الأصل مرفوض الآخر مرفوض تسمي واضح على العرب العرب مثلا صادمة لأنه صادمة. هو العرب، العرب هو هذا، العرب استعمل هكذا. العرب لما أجوا على باب الشعر يعني لأن الموارد الشعر المهينة فاسية في موارد أخرى أكثر هموما من هذه القاعدة مثلا إذا كانت غامضة. ومن الضرب مرضى لما تأخذه وتدخله في باب الشعر في خير إضطرب والآخر إضطرب أصله إضطرب الشعر لأن الضرب والشعر بعيدة وثقيلة الثالثة لا تقل من الطاء ومن الطارد الطرد والآخر الطرد ومن الظلم ظلم لما توجه إلى باب افتعل يصير الظلم لا الظلم الظلم هذا قلم واصله اذ قلم اصله اذ قلم لكن قلمناها وكذلك جميع مشتقاته هذا الفعل سواء كان مفرد او مثنى او جميع مذكر مؤنث جماعه نسوه متكلم متكلم وحده مع الغير اسم فاعل اسم مفعول كل هذه المشتقات لا ضرب فيها من حيث انه أن القاعدة جارية فيها فمثلا نحو اصطلح يصطلح اصطلح الأمر ماله فهو مصطلح اسم الفاعل مصطلح اسم المفعول مصطلح اسم الفاعل بالكسر بشكل مصطلح اسم الفاعل بفتح اللام مصطلح فعليه ثبت هذه القاعدة وكذا جميع مشتقات بقية الأفعال اصطلح اصطلح اصطلح اصطلحت اصطلحتا اصطلحنا يصطلحوا يصطلحان يصطلحون اصطلح اصطلحا اصطلحوا وهذا بقيت المشتقات فعليه هذه القاعده جاريه في هذه الاربع حروف انتهينا القاعده الثالثه ومتى كان الطاو اشتعل دالا او دالا او زايا طلب الساو دالا نفس الكلام اللي تكلمنا في هذا الان تكلمت انه اذا كان عند فعل ثلاثي وأول حرفين من الفعل الثلاثي اللي يسمى فاعل فعل أول حرفين من الفعل الثلاثي المجرد كان دال أو كان دال أو كان دال لما نريد إدخاله في باب اشتعل هذه الشاء تقلب إلى دال الشاء فإذا هناك في أربعة حروف قلنا تقلب إلى قاء في هذه الثلاثة حروف تقلب إلى دال أمثلة هذا بعد واضح كما تقول تقلل الى دال امثلتهم هذا بعد واضح كما تقول في اشتعل من الدار ويدرأ عنها العذاب يعني درء الدار الدار لما تريد ادخاله في باب اشتعل درأ اشتعل ادرأ ادرأ والآخر ادرأ ادرأ لكن فاء الفعل هو الدال لأن الدال الشاء تقلب إلى دال أيضا والدال تضغم في الدال تضغم في الدال فيصير ادرأ ومن الذكر ادذكر وكذا يجوز قراءة يجوز أن تقول ادذكر ويجوز أن تقول اذكر والآخر اذكر هذه التاء تقلب إلى دال لوجود الدال فيصير اذكر لأجل قرب مخرجهما ولأجل مجانستهما أيضا يجوز أن يقال اذكر وبعضهم قال يجوز قراءتهما الذكر اذا في هذا ربما يمكن قراءته بثلاثه اشكال اذ ذكر تمام لانه من الذكر ماخوذ اذ ذكر واذ ذكر واذ ذكر هذا الشكل هنا ما تحصل في بعض الصور هاي الثانية مثال الثالث اللي فاعل فعل جاي. هنا فرى التنبيه واختصار قبل ما ندخل في هذا انه السلف بالجاء مقابل الراء فقط. الراء يقال لها راء، اما الجاي لا يقال لها جاء. ومن كتب جاء او قرأ جاء فهو غلط مشهور، والصحيح ان العرب لا يقال جاء بل يقال جاي، فلذا قدر الكلام او جايا. ومن الزاجر اذ زجر، والحاصل عندنا زجر اردنا ان ندخله في باب التعالى صار اذ زجر بابتا لأجل الجاي سلمناها الى دار. هذه القاعدة الثانية الثالثة. هذه ثلاثة قواعد سيادة الدار العاشر موجودة في شرح التقرير. القاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة موجودة في التقرير، ثلاثة شرح التقرير ولا بأس بها. بقية خمس قواعد طرفية. الرابع من القواعد متى كانت فاء الفعل من تفعل وتفاعل واحدا من هذه الحروف الاحدى عشرة جاز حلب الكافي لجلد الفاء ثم ادغام احدهما في الاخر والاتيان بهمزه الواصل في اوله. عندنا والنام من اوزان المزيد فيه، وزن تفعل ووزن تفاعل، هذا شيء واضح من اوزان المزيد فيه الثلاثي. تفعل مثل تكسر وتفاعل مثل تقاتل مثلا. لكن اذا هذه التاء متاء مزيد فيها، هذه التاء مزيد فيها تمام. إذا كان فاء الفعل الذي هو بعد التاء أحد الحروف التي نذكرها، فهذه التاء المزيد فيها، هذه التاء متاء مضارعها، هذه التاء المزيد فيها، وهذا الفعل فعل ماضي تفعل وتفاعل فعل ماضي. هذه التاء تقلب إلى جنس الفاء. يعني شنو تقلب إلى جنس الفاء؟ يعني إذا كان فاء الفعل في الفعل الأصلي أحد الحروف الآتية تقلب التاء إلى ذلك الحرف أيضا. عندنا 11 حرف، الحرف الأول التاء. إذا كان عندنا فعل أوله تاء وعلى وزن تفعل أو تفاعل، على وزن تفعل أو تفاعل، إحنا نقلب هذه التاء أو كانت تاء عشر الحروف أولا حتى نجي بسرعة. الحروف إذا تاء تاء دال دال جاي سين سين صاد ماد طاء ما 11 حرف من هذه 11 حرف إذا وقعت موقع فاء يعني إذا كانت في الفعل الأصلي في أول حرف من الحروف المجردة في الفعل الأصلي في المدينة، يعني كان بعد التاء في المدينة، إذا كانت هذه الحروف موجودة فتقلب التاء تاء الفعل، يعني التاء المزيد فيها تقلبها إلى التاء. البتة نظر التعبير مجازي يكون، يعني في التاء يكون تعبير مجازي فقط، قلب التاء إلى التاء ليس له معنى، بل إذا كان أول الفعل تاء وتاء المزيد فإن يجوز إدغامها مع باعث، يجوز إدغامها مع باعث، لكن الإدغام لا يصح إلا كان الأول، إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك تمام. إدى مثلا، إدى كارا مثلا، أول ساكن الثاني متحرك، أن التاء الأولى إذا سكناها وأدغمناها بالتاء الثانية ما يمكن الإسلام الساكن. الإسلام الساكن إما ضحال أو ثقيل بناء على رأيه. فنأتي بهمزة واصل من الكلام. وإذا كان فاء الفعل تاء، إذا كان فاء الفعل تاء مثل كما إذا قلنا فرد فعل ثلاثي تبيعة، الفعل الثلاثي اللي تبع ندخله على وزن تفعل أو على وزن تفاعل، على وزن تفعل هو تبيعة، العين نكررها ونزيدها ماذا يكون؟ يصير هي تاتيها تبيعة تاتي، نأتي بتائر نزيد فيها وتكرر عنه يصير تائر تباع، الباء هي عن الفعل نكرر الباء يصير تتبع. هنا تتبع ترتا مجيدة، ترتا هي فاء الفاعل. فهنا في هذا المثال ما لا نستطيع أن نصنع، نستطيع أن نضمن التاء المجيدة في التاء التي هي تاء الفاعل، فيكون الأولى لازم تستطيع أن تنكر إدغامها، تمام؟ الأولى لازم تستكن عشان كنا نضمن، وإذا تستكن الأولى وأضمنها الثانية ما نقدر نقول، شلون نقول؟ دعاء مثلا ما نقدر نقول، لا يمكن الابتدال الثاني، فنأتي بهمزة واصل لأجل هوية الابتداء، هذا همزة الواصل أماكن اللي يتعذر الابتدال الثاني كلها همزة واصل، فيصير اتبع اتبع اتبع، هذا وزن اتبع اذا اردنا ان ننظر اليه من اي صيغه ماخوذه، ماخوذه من تفعل وكذلك تفاعل، وكذلك تفاعل، تفاعل تابع، تابع الى مدغم تاء في تاء يصير، وناتي بهمزه تابع يصير تابع، وكذلك إذا كان تاء دال دال دال سين سين صاد ما صاء ضاء، وكذلك بقية الحروف. فإذا كان صاء الفعل أحد هذه الحروف، تاء المزيد يمكن لنا قلبها بجنس بجنس التاء بجنس الدال، التاء نقلبها إلى تاء، نقلبها إلى دال، نقلبها إلى دال، إلى دال، نقلبها التاء إلى سين، التاء نقلبها إلى سين، التاء نقلبها إلى صاد، نقلبها إلى ضاد، نقلبها إلى طاء، نقلبها إلى ضاء. هذا هنا فقلنا إذا سكنا الأولى ولم يمكن الإبتداء الساكن نأتي بهمزة واصل لسهولة الكلام. الآن ندخل في أمثلته. الآن إذا توضحت الفكرة ندخل في أمثلته. أولا نقرأ من أوله، متى كان فاء الفعل من تفعل أو تفاعل، تفعل من تكسر مثلا، لكن شاهد مو بتكسر، شاهد في أمثلة لأولها فاء أو ساء أو بقية الفاء، أولها يعني أول فعلها الأصلي، أول الفعل المجرد منها أحد هذه الحروف، وفيها تاء مزيد، نقل التاء المزيد إلى أحد من الحروف التي في ذلك الفاعل. من خلال الأمثلة يمكن توضح الفكرة أكثر. متى كان فاء الفعل من تفعل وتفاعل واحدا من هذه الحروف الإحدى عشر عشرة وهي التاء، فاء دال دال داي سين سين صاء صاء صاء صاء، جاد قلب التاء يا تاء يجوز قلبها، أي التاء تاء تفعل يعني تاء المزيد يجوز قلبها بجنس التاء، يعني بجنس التاء قلنا بجنس التاء ما له معنى وانما فقط ادغام، شيء التاء ادغام، اما في البقيه نقلبها ثم نبغمها ثم ادغامها احدهما بالاخر والاثنان. واذا كان الحرف الاول ساكن لا يمكن الابتداء بالساكن ماذا نسمع؟ والاثنان بهمزه الوقف في اوله لجواز الابتداء بالساكن. فتقول في تطهرت تفعلت طهور الماء مثلا، هذا طهور لما تاخذه بوجه تفعل يصير تطهر، المضارع لتطهر. ولان الطاء احد الحروف الاحدى عشر، التاء نستطيع ان نقلبها الى طاء ونبغم الطاء في الطاء، حيث تكرر الطاء نبغم الطاء في الطاء. ولاجل انه لا يمكن الابتداء بالساكن ناتي بهمزه وصل، ما لا يكون يصير الطهر. الطهر في الواقع هو اذا كان الحرف الاول ساكن لا يمكن الابتداء بالساكن ماذا نسمع؟ والاثنان بهمزه الوصل في اوله من جواز الابتداء بالساكن. فتقول في تطهرت تفعلت طهور الماء مثلا، هذا طهور لما تأخذه بيد تفعل يصير تطهر، المضارع يتطهر. ولأن الطاء أحد الحروف الإحدى عشر، التاء نستطيع أن نقلبها إلى طاء ونبغم الطاء في الطاء، حيث تكرر طاء نبغم الطاء في الطاء. ولأجل أنه لا يمكن الابتداء بالساكن نأتي بهمزة وصل، ماذا يكون يصير؟ الطهر. الطهر في الواقع هو تطهر، لكن يجوز لنا أن نقلب هذه التاء إلى طاء ونقلبها ونبغمها في الطاء ونأتي بهمزة وصل لأجل إمكان الابتداء. المضارع ما بعد ما يحتاج إلى همزة وصل لأن أكو قبل متحرك، ياء المضارعة متحركة بعد ما يعتاد ان الى همزة وصل يصير يطهرون. الطهر يطهرون مطهرون، وكذلك بقية المستقار. هذا مثال. مثال اخر تدارك، هذا تطهر طاء الفعل طهر، تدارك درك طاء الفعل دار، وفي تدارك يتدارك يقول ادارك، بل ادارك امرهم كما ورد في القران، بل ادارك امرهم. فلذا نبغم هذه الطاء نقلبها الى دال ونبغم الدال في الدال ناتي بهمزه وصل ادارك. المضارع كما قلنا ما يحتاج الى همزه وصل، يعني المضارع هي مفتوحه فيجوز بالابتداء المفتوح. يداركون. وفي تجمل، في تجمل اوله الدال زمل، تجمل تفعل، فتجمل يتجملون، تجمل ماضي يتجمل المضارع، فالماضي نقلب التاء الى جاي ونبغم الجاي في الجاي وناتي بهمزه وصل الابتداء. الزمل يزملون. واسم الفاعل منه كما جاء في القران مزمل، في القران ولا مزمل. الزمل فعل ماضي، يزمل فعل مضارع، مزمل اسم فاعل، مزمل اسم مفعول بفتح الميم اسم مفعول، مزمل اسم فاعل. الزمل الزمل. والمدثر كذلك المزمل والمدثر. وكذلك الزينت، الزينت اصلها زاد لا يانا، يانا يزين، يانا أدخلنا في تفعل صار زينا، زينا أصله فزينا هذه التاء الأولى سلمناها إلى زاي وجئنا بهمزة وصل صارت إذ زينت. هذه التاء معنى إذ زينت تاء التأويل. وكذلك الكلمة الأخرى فدارأتم كما ورد في القرآن، قتلتم نفسا فدارأتم فيها. تمام، هذه الكلمات الأربعة قد وردت في القرآن بهذه الصورة. دارأتم أصلها درأ، أدخلناه في باب تفعل صار أدرأ، لا فعل تجرأت فلما الدال إلى التاء إلى دال الأخرى صارت إد وأتينا من هذا الصف صارت إدارة وقف عليه بقية الأفعال الآتية حتى نقرأ ثم البقية لما توضحت الفكرة ثم بعد صارت واضحة اضطرب يضطرب اضطرب هذا أصله أصل اضطرب اضطرب يضطرب ماذا يكون أصله أصله اضطرب أخذناه في بعض تبعنا خلاص اضطرب أدرمنا الشار بين هذه عند الوصول صارت اضطرب وكذلك يضطرب التابع يتابعون هذا المقطع تكرر في صدر كلامنا واستبث يستبثون هذا عن اسم الشخص الاصول هذا استعقل يستعقل وخاف يكون فاستقرار الاصول يا صاحب احنا نذكر في منهم هذا نحو الثانية نذكر اصولها اصل ثبت استبث اصل ثبت دخلنا في تباع الاثار تثبت استعقل ابناها الى اصلاح الأصل هو الماضي فلما الشاء إلى شاء صارت اتثبت المضارع اتثبتوا ثقل أو ثقل أخذناه في باب تفعل صار تثقل أصله ثقل والدينا في باب تفاعل صار تثاقل تثاقل وكنا نضرب مثال لتفعل تفعل هذا هو أمثلة فهذا الجانب أمثلة تفعل هذا الجانب أمثلة تفعل تثاقل كان تثاقل تثاقل ابناها إلى شاء وأدغمنا الشاء في الشاء وأتينا بهمزة وصل تثاقل هاي الموضوع هي بعد لم تكرر فيها يعني تثاقل فيها من جسر هاي الحديث أمزة وصل هاي أول أمزة وصل استعقل يستعقل لا بتفصل في الدامة في أول الكلام هتفصل في الدار فإذا وكذلك الدكر يستكر أصلا دكر إيه صار شنو في باب تفعل فدكر بعدين خلال نساء إلى دار صارت الدكر مع همة الواصل المكر فذكر كان وطلبنا الشاف الى الدار صارت الذكر مع عند الوصل يذكر الجمل الى الجمل الزاور يزاور زاور واجتماع لبر تفاعل صار تزاور طلبنا الشاف الى جاي صارت مع عند الوصل في اول عدم انسان الاسلام الشاف صارت الزاور وكذلك اسرع يسرع اسرع يسرع اسارع يسارع اشجع يشجع اشاعر يشاعر اصعد يصعد اصاعد يصاعد اضرع يضرع اضرع يضرع اضارع يضارع يضارع اطابق يطابق اتطرق يتطرق اتظهر يتظهر اتظاهر يتظاهر هذه كلها طبقا لهذه القاعده اول حرف من الفعل الاصل على هذه الحروف لما دخلت في وزن تفعل او تفاعل اردنا الشاء الى ذلك الحرف اللي يليها وادغمناه واتينا بهمزه واصل بامكان الابتداء انتهينا من القاعده الرابعه لما القاعدة الخامسة ومتى كان عين الفعل من افتعل القاعدة الرابعة كان في وزن تفعل وتفاعل مع دع الحرف الآن لا في وزن افتعل ضاء الفعل أحد المثال وزن افتعل مع كون ضاء الفعل مع كون عين الفعل واحد من تلك الحروف مفعل مع كون عن مثال أحد تلك الحروف يعني القاعدة الأولى كانت يعني القاعدة الرابعة مقصودة كانت فاعل فاعل وتفعل وتفاعل. القاعدة الخامسة في عين الفعل وفي وزن افتعل. إذا كان أحد تلك الحروف بناء على هذا، إذا كان عين الفعل في افتعل فعال، الحرف الأصل اللي هو يطابق عين الفعل الحرف الثاني، الحرف الثاني من المجرد اللي في الميزان يطابق العين. إذا كان أحد هذه الحروف اللي بعد ذكرنا تاء تاء باء باء باء سين سين باء باء باء باء، إذا كان عين الفعل في استعلاء واحدا من تلك الحروف الإحدى عشر، هنا نأتي بشيء جديد لم يسبق له بيت. هذه القاعدة الخامسة قد أخذها صاحب هذا الكتاب من كتاب أكو في جامع المقدمات يسمى بالصيغ المشكلة. الآن الذي يجب أن أكو فرد كتاب في جامع المقدمات يسمى كتاب الصيغ المشكلة. هذه القاعدة من قواعد الصيغ المشكلة، يعني أكو تفسير بالقرآن مشكلة يسد صيغون يسد فيه. ربما بعض الناس العوام مثلا يتصورون ان هذه خطا في القران يهد به، ان هذا السكون خطا هذا مثلا، هذا من عدم انتباههم لهذه القاعده. هذه القاعده جاريه هنا، القاعده الخامسه تدريسيه في السنون، وهي انه عندنا فرد فعل ثلاثي خطا، فعل ثلاثي خطا أردنا أن ندخله في استعلى. شنو صار؟ احتفم احتفم إنان في خصم عين الفعل ما دار الصاد أحد الحروف اللي دعت الماضية، يعني دعت حرف مضر أحد الحروف كان صاد. هل أعلم من سلطان عن الفعل؟ عين الفعل إذا كان صاد أو طاء أو أنزاد من الحروف الماضية، عين الفعل مو فاعل فعل، بعد المتقدمة في فاعل فعل، ما في عين الفعل. خاصمة مثلا، أو هذه صاد تطابق عين الفعل في الميزان. إذا أردنا أن نسمع الفعل يصير احتفم. فإذا يقول جاز إسكان التاء احتفم في استعلاء التاء مفتوحة التسكنة، التاء ساكنة الفاء ساكنة التاء ساكنة، ماذا تفعل؟ يقول جاز إسكان التاء، التاء إذا سكنتها وإدغامه في العين، هل يمكن إدغامها في الصاد؟ الحرفان المدغمان لازم يكون متجانسين متجانسين متماثلين، الصاد غير التاء. يقول ها اذا اسكنت التاء تقلبها الى صاد، التاء تسكنها وتقلبها الى صاد. فلذا يقول بعد اسكان التاء وادغامه في العين، يعني في عين الفعل وهو الصاد في مثالنا، خصم صار اختصم التاء السكنة في اختصم تدخلها من عين متى؟ بعد إبداله، يعني بعد إبدال التاء بحرف صبر بحرف مجانس لعين الفعل، يعني بحرف من عين الفعل، عين الفعل ما هو؟ صاد. فتبدل هذه التاء إلى صاد إذا كان عين الفعل صاد، إذا كان عين الفعل صاد تبدلها إلى صاد، إذا كان عين الفعل تاء تاء زاي زاي زين إلى آخره تبدلها كل واحد بمثل، تبدلها بمثلها. وعندئذ الفاء ساكن، التاء طلبت إلى صاد وأبدلت في الصاد. تمام؟ إهنانا هل يمكن الابتداء؟ إيه؟ هذا ما يمكن. القاء ساكن والصاد الأولى ساكن، يعني بعدما قلنا الساء إلى صاد وأدرمنا بالصاد راح يصير الصاد الأولى ساكنة. يمكن يمكن تكميل الكلام، يمكن تكميل الكلمة بأنه القاء ساكن والصاد الأولى ساكنة. فماذا نفعل؟ نجري عملية أخرى وهي تنقل حركة الساء إلى صاء الكلام. حركة الساء تنقل إلى صاء الكلام. إيه الساء صامة؟ إيه الساء صامة؟ تمام؟ شنو يصير؟ إيه صامة؟ شنو صار؟ إيه صامة؟ إيه صامة كان؟ صار إيه صامة؟ فلما تلاقي إلى صامة ما تغنيها؟ صار إيه صامة؟ من حيث الساكن ارتفع المعذور، لكن وتبدل تلك الحركة والفتحة إلى كاسر يصير إيه خصيمة. إيه ثم صار بالنتيجة صار إيه خصيمة. وهذه الهمزة في خصيمة لوجود أن بعدها كسرة تحدث يصير خصنا في المضارع مالا يخصنا، وكما جاء في القرآن يخص الأمور.